إذا كان الوارث كلالة أخت لوحدها لأب أو شقيقة ترث النصف، وإن كان الوارث أختان أو أكثر سواء كانت شقيقتين أو لأب فلهما الثلثان. إن كان الأخ هو الذي يرث أخته وماتت وتورث كلالة فله المال كله. الحالة الرابعة أن يترك الأخ إخوة رجالا ونساء، أي إخوة وأخوات ذكران وإناث، فالله جل وعلا يقول فللذكر مثل حظ الأنثيين، ثم قال جل ذكره يبين الله لكم أن تضلوا. أهل العلم من أصحاب الصناعة اللغوية النحوية يقولون أن يبين الله لكم كراهة أن تضلوا، وبعض العلماء يقول يبين الله لكم لئلا تضلوا، والمعنى متقارب لكن التخريج النحوي يختلف من عالم إلى عالم، وسيأتي في اللقاء القادم التخريجات النحوية والفوائد من هذه الآية الكريمة. لكن هنا نقول يقول الله عز وجل يبين الله لكم أن تضلوا، لكن الله جل وعلا هنا لم يذكر مفعول تضلوا، والمقصود يبين الله لكم أن تضلوا في الميراث على وجه الخصوص. يبين الله لكم أن تضلوا أي في الميراث أي على وجه الخصوص، والله بكل شيء عليم. فقوله جل وعلا والله بكل شيء عليم، فلا ريب أن الله جل وعلا وسع علمه كل شيء، كما أن رحمته وسعت كل شيء، كما أن رحمته وسعت كل شيء. قال ربنا والله بكل شيء عليم، فهو تبارك وتعالى له العلم التام وله المشيئة النافذة وله الحكمة البالغة تبارك اسمه وجل ثناؤه. هذه الإطلالة الأولى على هذه الآية المباركة الموسومة بآية الكلالة. قبل أن ننتقل إلى الفوائد اللغوية كما بينت، نقول إننا نلحظ في القرآن أن بعض الآيات تأخذ تسميات، وربما مر معنا هذا كثيرا في دروسنا، فآية الكرسي وآية السيف وآية المجادلة وآية المباهلة وهنا آية الكلالة. هذه التي سلفت مرت معنا في لقاءات سبقت ودروس مضت، لكن آية الكلالة هنا تعنى بالفرائض، تعنى بالميراث. وينبغي أن تعلم أن الإرث أعظم أنواع التملك، أعظم أنواع التمليك، ولهذا قال الله جل وعلا عن أهل جنته أخبر أنها تورث، قال وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض أي أرض الجنة نتبوأ من الجنة حيث نشاء. فالإرث أعظم أنواع التمليك، والشاعر العربي يقول في من نازعه في بئر له فإن المال مال، فإن البئر بئر أبي وجدي، فإن المال مال أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. فالمقصود أنه شيء موروث، وكلما كان الشيء موروثا كان التمسك به والذياد عن حياضه أكثر. ورثنا المجد قد علمت معد نطاع دونه حتى يبينا، كذلك يقول عمرو بن كلثوم في معلقته الشهيرة ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمورا أندرينا.